الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم تعالى علما. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، بارك فيه في حسناتنا وبارك فيه في أوقاتنا، واجعله يوم القيامة بإذنه تعالى من الساعات التي نطلب منك يا ربنا يا رجاءنا أن تغفر لنا فيها ما قدمنا وأسلفنا من سوء. أحبابنا، موضوعنا تعظيم قدر الصلاة. تحدثنا أمس في شيء منه ونواصل اليوم. عندما نسمع الأذان يؤذن، ماذا نفعل من أجل تعظيم قدر الصلاة؟ فإذا أذن الأذان فإنما نستمع إلى بيان نجيب فيه دعوة الله سبحانه وتعالى بشوق وحب. فإن عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى كان يقول: ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها. إذن عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى يعلمنا أن انتظار الصلاة بشوق وحب من دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك عود على ما قيل أمس أن الصلاة قرة عين العبد المؤمن، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيا أحبابنا رضي الله تعالى عنكم، أول ما تعظم به الصلاة الشوق إليها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأبو سعيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من صغار الصحابة الذين أكثروا من الرواية عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. من تعظيم الصلاة الاهتمام بكل ما في الصلاة. في مجلس أمس سمعنا خبر إبراهيم الصائغ الذي كان إذا رفع يده بالمطرقة ثم سمع الأذان سيبها ولا يضرب تلك الضربة، تعظيما للصلاة وتعظيما للأذان. فإذا سمع المسلم الأذان يتوقف عن كل شيء ويعطي كل ما في نفسه لهذه الكلمات الخالدات التي ما وصلت إليه، إلي وإليكم، ما وصلت كلمات الأذان إلينا حتى أريقت أعز دماء في الأرض كلها، دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما رفع المؤذن صوته في فلسطين هنا حتى دفع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى دماءهم هم والتابعون من أجل أن تتمتع بسماع كلمة الله أكبر، الله أكبر. هذه الكلمة الحبيبة إلى قلب المؤمن والتي يبغضها الكفار وزنادقة العلمانية، يبغضون التكبير ويبغضون الأذان ولا يعجبهم سماعه. وكنت قرأت في جريدة القدس قبل نحو 20 سنة مذكرات كتبها جندي من جند اليهود كان يغتصب معسكر جباليا هذا. قال: أشد لحظة علي حين كان يؤذن المؤذن في معسكر جباليا فأشعر أنني غريب هنا. كان يشعر بالغربة وهو يستمع إلى الأذان وهو ينادي في معسكرات اللاجئين. إذن يا أحبابنا، هذا الأذان العظيم ما وصل هذه الأرض حتى دفع الصحابة الدماء الغالية، فعلى قدر ما دفع من ثمن الأذان ينبغي أن نهتم بالأذان. هذا المؤذن حين يؤذن ما يسمعه شيء في الأرض من حجر ولا شجر إلا يقول كما يقول، إلا الكفار والعصاة وزنادقة العلمانية ومضللو العلمانية، هؤلاء يتوقفون لا يحب أن يسمع الأذان. رأيت مشهدا في بلد من بلادنا فلسطين في رمضان قبل 20 سنة، أيضا كنت في تلك البلد، بلد بعيدة شوية عن غزة، في وقت الأذان أخواننا، عفوا بين العصر والمغرب، يعني في مثل هذا الوقت، وأنا أمشي في السوق أشتري إفطار أتناوله، كنا في رمضان، وكانت أم كلثوم تغني، وأصحاب الحوانيت كبار السن في خشوع معها وأبناؤهم يديرون المحلات. هذا المشهد يذكرنا أن بعضنا يصغي إلى ما هو حرام وإلى ما هو مكروه وإلى ما هو خلاف الأولى أكثر من إصغائنا لكتاب الله تعالى ولأذاننا العظيم الذي يفرق به بين الحق والباطل. فلقد كان جيشنا حين يخرج غازيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفرق بين البلد المسلم والبلد غير المسلم بالأذان. فإذا سمعوا قرية أو قبيلة يخرج منها الأذان قالوا هؤلاء مسلمون. فالذي يفرق بين الأمة المسلمة والأمة الكافرة الأذان، ولذلك يكره الكفار الأذان، ويتمالأ الكفار وزنادقة العلمانية في بلاد العرب والمسلمين اليوم على الأذان، خاصة على أذان الفجر فترفع الشكاوى، لا يريدون أن يسمعوا أذان الفجر حتى ينام الذين سهروا أول الليل وناموا آخرة. فإذا سمعت المؤذن فردد مع المؤذن. كنت أكلم صاحبا لي وهو في أمريكا وأنا أكلمه، ارتفع الأذان، قال اسكت خليني أسمع الأذان. قلت له ما الذي ضيعك وجعلك تعيش في غربة لا تسمع فيها الأذان؟ نعمة الأذان في بلاد الإسلام عظيمة. تصور أنه لا أذان، تصور أنه لا أذان، يذهب لبك حتى تروا المسألة على حقيقتها. المجدل لا يؤذن بها، المجدل لا يؤذن بها الآن، ونمشي كمان شمال شوي ويافا يؤذن داخل المسجد، تمنع يافا من إخراج الأذان، أمشي شمال شوي وبيسان وطبرية لا يؤذن فيها. في سنة 82 كنت وجماعة من الشباب، شباب المساجد، في رحلة نزور بلادنا، فكنا على قمة جبال طبرية والبلد أسفل الجبل عند البحيرة، فقلت نذهب نصلي الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد طبرية، وكأن مسجد طبرية لا زال معمرا. وصلنا المسجد فرأينا ما لا يسر أحدا، ولأنه مسجدكم ولأنه ينبغي أن تعلموا الحقيقة المرة، رأيت المسجد وفيه زواني اليهود في ساحاته. فدخلنا صحن المسجد وقلت لواحد من شبابنا من أبناء مخيمنا اصعد فوق المسجد وكبر، أذن. فصعد الشاب يؤذن في طبرية في سنة 82. الله أكبر الله أكبر. فخرج الذين يكرهون الأذان من المقاهي ولما رأونا نؤذن رفعوا أصوات للتاريو وضغطوا على السيارات تزمر مكاء وتصدية حتى لا يظهر صوت الأذان. وأذننا في طبرية سنة 82 وسنؤذن في طبرية والأيام القادمات ستشهد هذا. استبعده الناس والمنافقون والمضللون من العلمانيين زنادقة ومضللين أو لم يستبعدوه. هذه بلاد لله رب العالمين. هذه بلاد أخبرتنا الآيات أنهم سيقيموا فيها دولة يفسد فيها في الأرض ويعلو علوا كبيرا وأن عبادا لنا أولي بأس شديد سيتبر ما علوا تتبيرا. سنتبر ما بنت إسرائيل وسيعلو الأذان. حين تسمع الأذان ينبغي أن تستشعر أن هذا الأذان من أعظم ما أعطي للناس. من أعظم ما أعطي للناس. كره النبي صلى الله عليه وسلم الناقوس. وكره النبي صلى الله عليه وسلم قرن يهود. وألقي في المنام الأذان. فأعطيت أمتنا هذه الكلمات الحسان. يصعد بها بلال. يؤذن بها بلال في كل موطن من المواطن. هذا الأذان إذا سمع فلتصنف الدنيا وليسكت الناس ولا يتكلم أحد. كان شيخنا الياسين عليه رحمة الله تعالى نكون معه في مجلس العلم فيؤذن المؤذن فيصمت فيرانا نتهامس أو نتكلم فيقول رددوا الأذان. قلت له مرة نحن نردد ونواصل حديثنا فيما نحن فيه. قال كيف تردد وكيف تواصل؟ ردد مع الأذان ما يقول ويزجرنا ويأمرنا به أمرا. وكان أخونا أبو أيمن طه إمام الوسطى وشيخها الكبير ونحن في السجون عند يهود إذا جاء الأذان أمرنا بالصمت لنردد مع الأذان. رب قائل يقول ما أمرنا بالصمت ورب مجيب يجيب ولا أمرنا بالثرثرة التي أعلمها مني ومن إخواني عندما يؤذن المؤذن. ولذلك إذا جاء الأذان يصمت الناس ويسكت الجميع ويردد مع المؤذن ما يقول. دفع إخوانكم في السجون ثمن الأذان باهظة. حدثني أخونا محمد سليمان أبو زعيت رحمة الله تعالى عليه وهو من الذين اعتقلوا من وقت مبكر بعد 67 لعله اعتقل سنة 68 وكان من مجموعة قرروا أن يرفعوا الأذان في السجن ربما في سنة 70. قال فرفعنا الأذان فضربنا فرفعنا الأذان فضربنا فرفعنا الأذان وفرقنا في الزنازين فرفعنا الأذان من الزنازين وأصبح صوت المؤذن إنما يسمع في بئر السبع من مساجد بئر السبع في المعتقل وحين يسمع في النقب إنما يسمع من المعتقلين وحين يسمع في كل سجن إنما يسمع في بلادنا من أبناء السجون الذين يرون أن الضرب في سبيل الله تعالى يحتمل ويرفع الأذان. دفع إخوانكم في بلادنا في المعتقلات ثمنا باهظا من أجل السجون من أجل أن يرفعوا الأذان في السجون. فحين يؤذن المؤذن ليس أمرا عاديا. حين يؤذن المؤذن إني أراك تحب الغنم والبادية. فإذا جاء وقت الصلاة فارفع الأذان. فإنه لا يسمع صوت المؤذن شجرا ولا حجرا إلا قال كما يقول الشجر يقول والحجر يقول وأنا وأنت لا تقول مع المؤذن ما يقول. فانظر قيمتي أيها المسلم إذا رددت حجارة المسجد التكبير والنجم والشجر يسجدان. بنسمعهم مش بنكبر. زين انك ما بتسمعه بتكبر من رحمة الله فيك. لكن من عباد الله من يرى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لأعرف احجارا او اشجارا اشجارا واحجارا كانت تسلم علي قبل ان ابعث. حجارة تسبح. حجارة تكبر. اذا اذن الاذان فليصمت الكون. فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال المؤذن الله اكبر نقول الله اكبر مثل ما يقول ثم صلوا علي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فانه من صلى علي صلاة صلى الله به صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة. قال احد العلماء سمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن. عامر بن عبد الله بن الزبير سمع المؤذن وهو يجود بنفسه. معنى يجود بنفسه يعني هو في النزع الاخير. وسمع الاذان. قال خذوا بيدي خذوا بيدي. قيل انك عليل. قال اسمع داعي الله فلا اجيبه. فاخذوا بيده فدخل مع الامام في المغرب فركع ركعة ثم مات. يجيب داعي الله تعالى وهو في الانفاس الاخيرة. في اعتكافنا في مسجدنا هذا كنا ننظر في ابي محمود الهسي رحمة الله عليه وكان في 75 يختم القرآن جماعة في المسجد في 10 الأواخر في كل 2 ليلتين مرة. ونحن نتعب ونجلس وأبو محمود الهسي اللي 75 سنة من عمره يواصل الصلاة واقفا ولا يجلس في الصلاة ولا يجلس في الصلاة. فنستحيي أن نجلس وأبو محمود في مثل هذا السن واقف في صلاته رحمة الله تعالى عليه. قيل له إنك عليل. قال أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات. وأعرف رجلا من معسكرنا هذا سجد سجدة المغرب بعد ان صلى الفريضة اخر سجدة في المغرب ثم انتقل الى الدار الاخرة رحمة الله عليه. فاتني اسمه والا لنوهت باسمه. فامثال هؤلاء من اهل الدين والصلاح الذين يذكرون وينوه بهم. وعن ابي حيان التيمي عن ابيه قال اصاب الربيع الفارج. واحد اسمه الربيع أصابه الفالج فكان يحمل إلى الصلاة. فقيل له إنه قد رخص لك. قال قد علمت ولكني أسمع النداء بالفلاح. ومنذ سماعك الأذان احرص أن تكون من السابقين للصف الأول ولتكبيرة الإحرام. مما ينبغي ان ينبه عليه انه اذا اذن الاذان فلا عبادة افضل من ترديد الاذان. يعني إذا فتحت المصحف تقرأ القرآن، ثم أذن المؤذن أيهما أكثر وأعظم أجرا، أردد مع المؤذن أم أواصل تلاوة القرآن؟ الجواب: كل عبادة في موطنها مقدمة على غيرها من العبادات، ومنها تكبيرة الإحرام. كيف؟ يعني عندك آية طويلة تريد أن تتمها، إذا أتممتها من قراءتك كبر الإمام، فأيهما أولى؟ تكبيرة الإحرام. فكيف بمن يتلاعب خلف الصف ويدع تكبيرة الإحرام؟ ولذلك ينبغي أن يعرف أنه إذا دخل وقت الصلاة فلا صلاة، إذا دخل وقت صلاة الفريضة واحد جاء متأخر يقول أصلي تحية المسجد، نقره يا إخواننا؟ فكيف بالذي يتأخر ثم يجد صاحبه متأخرا مثله فيصافحه ويسلم عليه والإمام يصلي؟ إذا جئت الصلاة وفي الأمر ساعة للسلام والمصافحة فافعل، وإذا جئت الصلاة والإمام في الصلاة فلا تفعل، وإنما عليك السكينة والوقار، وعليك وعلي حياء التأخر أننا جئنا بعد تكبيرة الإمام. عن أبي حيان عن أبيه قال: كان أبو يزيد الثوري الكوفي يقاد إلى الصلاة وبه الفارج، قيل له: قد رخص لك؟ قال: إني أسمع حي على الصلاة، فإن استطعتم أن تأتوها ولو حذوا. ولذلك أحيي أهل مسجدنا من يأتي على عكازين، ومن يأتي على عربة، ومن يأتي يجر نفسه وولده يساعده. هذه المشاهد العظيمة بقية من آثار السلف الصالح. إن كان لابد من قبض النفس فلتقبض ونحن في الصلاة، فلتقبض ونحن في الصلاة، لأنه لا شيء أعظم من الصلاة. قال ابن مسعود لأبي يزيد الثوري الربيع بن حسين: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لحرصه على الصلاة ولمداومته عليها حتى وهو في الفالج. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يعملوا قرعة على الأذان من يأذن، ويعملوا قرعة على الصف الأول من يكون في الصف الأول، لو وجدوا أنه لابد من الاستهام القرعة لفعلوا. فعظمة المؤذن عظيمة، وعظمة الصف الأول عظيمة، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، كما قال الربيع ابن حسين قبل قليل: ولو حبوا. وعن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه اشتكى عينيه، سعيد بن المسيب مرضت عيونه، مرضت عيناه، فقالوا: لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة، العقيق وادي من وديان المدينة كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوادي جميل في الخضرة والنعمة فيه، كان يسكنه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قالوا لو خرجت الى العقيق فنظرت الى الخضرة لوجدت لذلك خفة، يعني الصحة بتتحسن في عينيك، اخرج الى النزهة. فقال فكيف اصنع بشهود العتمة والصبح، يعني تذهب علي العشاء ويذهب علي الفجر لو سكنت هناك. قال له الامام الزهري وهو يدله على ما يتطبب به، قال له يعني البادية وعيش البادية والغنم في البادية، يعني بطبب العينين وبريح البصر. قال كيف بشهود العتمة، لو خرجت الى البوادي لا اشهد العتمة، صلاة العشاء في المسجد. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 يوم. امس سمعنا ان سعيدا ابن المسيب كم قضى يصلي في المسجد يدرك التكبيرة الاولى لا يرى ظهور الناس، كم سنة؟ 20 لا يرى ظهور الناس، و40 يدرك التكبيرة الاولى وراء الامام. 40 يوم، 40 يوم مقدور عليهم يا اخواننا، وينبغي ان نجعل يومنا الاول في هذا الحساب اليوم، اليوم. ثم بعد ذلك نواصل. قال سعيد ابن المسيب ما فاتتني التكبيرة الاولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. هذا كلامه هو، امس سمعنا كلام الناس عنه، اليوم يقول ما فاتتني التكبيرة الاولى منذ 50 سنة وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. سمت الصالحين ينبغي ان يصير حيا فينا، ان يكون المسجد والتكبيرة الاولى اهم شيء، ثم بعد ذلك بقية الامور. قال ابراهيم التيمي وهذه كلمة صعبة نسأل الله ان يتلطف بنا جميعا، قال اذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الاولى فاغسل يدك منه. قال ابراهيم التيمي اذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الاولى فاغسل يدك منه. احنا امس سمعنا انه بنحزن اذا فاتتنا الجماعة، وبالمقابل كان السلف الصالح اذا فاتتهم الجماعة بكوا، فاسأل الله ان لا تكون هينة علينا التكبيرة الاولى، وان تكون التكبيرة الاولى عندنا احب الينا من كل شيء، وان نسارع لادراكها وراء الامام. وخذوا هذه القصة الطريفة، خذوا هذه الحكاية الجميلة حتى تروا اثر تكبيرة الاحرام وادراك صلاة الجماعة مع الامام كيف تصنع بالناس. هذا عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز، معروف طبعا الامام العادل، يرسل ولده الى المدينة يتأدب بها، ارسله الى المدينة يتربى في المدينة النبوية، يريد لولده ان يتربى في المدينة النبوية. قال وكتب الى صالح بن كيسان يتعاهده، يتعاهده بمعنى يربيه ويشرف على تربيته، وكان يلزمه الصلوات، صلوات في المسجد، تربية بدون صلاة في المسجد، الشباب اللي بتهاونوا، اخواننا اللي بتهاونوا في الصلاة، التربية عنوانها المحافظة على الصلاة في المسجد، وكان يلزمه الصلوات. ف فأبطأ يوما عن الصلاة، يوم كده تأخر عن صلاة. قال ما حبسك عن الصلاة؟ قال كانت مرجلتي تسكن شعري، كانت الخادمة تبعته بتسكن شعره، يعني ترتب له شعره وترتب أحواله وتزينه. فقال بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة، يعني تسريحة الشعر بلغت عندك أن تؤثرها عن صلاة الجماعة. سكت المربي ولا إيش عمل يا أخواننا؟ المربي ماذا فعل؟ كتب بذلك إلى والده أن ولدك عمر يسكن شعره وتفوته صلاة الجماعة، فبعث عبد العزيز رسولا إليه. لوين؟ لعمر. فما كلمه حتى حلق شعره، فما كلمه حتى حلق شعره. فانظروا يا إخواننا، تأخير عن صلاة الجماعة يرسل لها مرسال من المدينة النبوية إلى دمشق، ومرسال آخر من دمشق إلى المدينة النبوية ليحلق شعره قبل أن يكلمه. أنا أحسب إنه كلنا بدنا حلاق الشعر، أنا أحسب أننا جميعا بحاجة إلى حلاقة شعر على نفس الطريقة، نزجر بها لأننا تفوتنا التكبيرة الأولى وتفوتنا الصلوات جماعة. هذا المشهد من عمر بن عبد العزيز وأبيه يعلمنا أن التهاون في الجماعة تهاون في كل شيء بعدها. وسمع عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام المؤذن وهو يجود بنفسه، هذا ذكرنا خبره، نذكر خبرا آخر عن فتح الموصلي الزاهد. كان زاهدا يأكل من عمل يده، يصطاد سمكة ويأكلها، فكان جائعا يوما فاصطاد سمكة وجعل يشويها، فشغلته السمكة عن صلاة الجماعة فترك الصيد، فترك الصيد لقمة عيشه، يعني لقمته التي يأكلها شغلته عن الجماعة مرة فتركها. وغيره، جاءه ضيف يوما فشغله ضيفه عن صلاة الجماعة العشاء، قال فخرجت إلى مساجد البصرة، يعني المسجد الرئيسي تبع فاتته الصلاة، خرج إلى مساجد البصرة فوجد الصلاة قد انتهى، قال أعود أصليها في البيت 27 مرة. فعاد يصلي في بيته صلاة العشاء 27 مرة. قال ثم نمت فرأيت في المنام ناسا أسابقهم على الخيل، ووجدتهم جميعا يسبقونني، وجدتهم جميعا يسبقونني. قال فقلت لآخر واحد فيهم لماذا تسبقونني؟ قال لأننا صلينا العشاء جماعة. ومن كلام الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، رؤيا المؤمن تسره ولا تضره، نذير ينبهه كيف يعمل. وعبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة النقد عظيم، من أئمة الحديث، يقول ولده يحيى يحدث عن والده عبد الرحمن بن مهدي، يقول إن أباه قام ليلة وكان يحيي الليل كله، قال فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش حتى طلعت الشمس ولم يصلي الصبح، فجعل على نفسه أن لا يجعل بينه وبين الأرض شيئا شهرين، فقرح فخذاه جميعا. هذه النفس التي يعجبها أن تنام عن صلاة الفجر حرمها الفراش شهرين، ينام هكذا على لا شيء، حتى تقرح فخذاه جميعا تعظيما لصلاة أن تفوته. ومما يدل على عظم قدر الصلاة ما قاله الإمام محمد بن نصر، قال: الدليل على أنها أرفع الأعمال أن الله عز وجل أوجب ألا تؤتى إلا بطهارة الأطراف ونظافة الجسد كله واللباس من جميع الأقدار ونظافة البقاع التي يصلى عليها. ثم زاد تعظيما أنه أمرهم إذا عدموا الماء عند حضور وقت الصلاة أن يضربوا بأيديهم على الصعيد فيمسحوا مكارم وجوههم بالتراب إعظاما لقدرها أن لا تؤدى إلا بطهارة. تعظيم الصلاة كل شيء فيها عظيم، ثيابها معظمة، مكانها معظم، أبدان المصلين معظمة، كل شيء في الصلاة يعظم، كما قال محمد بن نصر رحمة الله تعالى عليه. من تعظيمها التطيب والتزين، وأن يلبس المرء أحسن الثياب فيأتيها كأنما هو عريس يأتي عروسة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، يأخذ زينته عند كل مسجد. روي عن الحسن رضي الله تعالى عنه ابن علي رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرء ينسب لجده بلا حرج، يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأحب أن ألبس أجمل ثيابي. أنا واثق تماما أن هذه مغيبة عندنا، وأن كثيرين منا يدع في بيته ثيابا أحسن من ثيابه التي يأتي بها إلى الصلاة. ولذلك لعل هذا التذكير يذكر، إذا كان أحدنا أستاذا في مدرسة وذهب إلى المدرسة أحسب أنه يلبس أحسن مما يأتي بها إلى الصلاة، أحسب ذلك. إذا كان أحدنا جنديا في الجيش يفتش عليه أحسب أنه يتهيأ للعسكرية أحسن من الصلاة. إذا ذهب أحدنا ليقابل الرؤساء والزعماء أحسب أنه يتهيأ في الملابس أحسن مما يتهيأ للصلاة. خذوا زينتكم عند كل زعيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند المدارس، يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم إذا ذهبتم إلى الأعراس والأفراح، عند المسجد خلقت قماشة والله من عارف إيش اللي جابها على بلادنا، سامحوني، خلقت قماشة أنا مش عارف إيش اللي دبها على بلادنا، بنلبسها وبنيجي نصلي فيها، لا لها أول ولا آخر ولا وجه ولا غيره. ليش يا أخواننا في كل بيوت الذين يأتون بهذه الجلابيات الخردة في كل بيوتهم أحسن منها؟ اللي ما عندوش أحسن منها أنا بشتريله أحسن منها، اللي ما عندوش أحسن منها أنا بشتريله أحسن منها. وعظموا بيت الله، وسامحوني، وعظموا بيت الله، وسامحوني على هذا التذكير، خذوا زينتكم عند كل مسجد. روحوا قابلوا الرئيس أبو مازن، بتروحوا بالجلابية الفردة هذه؟ أنا أظن أنه لا، أنا أظن أنه لا. عارفين ليش لا؟ لأنه لما رحت له مرة بالشبشب كل الدنيا انتقدتني. كيف بتروح على الرئيس بالشبشب؟ هو أنا رايح على جامع، أنا رايح على بني آدم مثلي مثله. فيا أحبابنا رضي الله عنكم، تعظيم الصلاة تعظيم الهيئة لها. كان الإمام مالك يلبس لها البياض ويتطيب يتعطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم إحرامه فيتطيب بالمسك والعنبر والغالية. ايش الاسامي هذه؟ هيك اسامي عطر سيدكم النبي صلى الله عليه وسلم، مسك وعنبر وغالية، تعظيما لإحرامه. الغالية عطر هندي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما لإحرامه عليه الصلاة والسلام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا أحبابنا، تعظيم المساجد بهيئتنا وطيبنا وإقبالنا على الله بهيئة حسنة استجابة لأمر الله، يا بني آدم خذوا زينتكم. احنا شفنا الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: فأحب أن ألبس أجمل ثيابي. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد. والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل الثياب البياض. طبعا في بيئة يناسبها البياض، البياض في بيئة يناسبها الشتاء، يعني الشتاء لا يناسبه البياض، يلبس يعني ما شاء من الدواكن، لكن ينتقي الجميل منها، فإن الله جميل يحب الجمال. عن ثمرة بن جندب قال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا بها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. ومن تعظيم الصلاة السواك، ومن تعظيم الصلاة السواك، وحين اقترب لقاء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه، وحان موعد الفراق من هذه الدنيا، أخذ صلى الله عليه وسلم السواك والساك ليلقى ربه، وقد استاك قبل أن يلقاه. فالسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في رواية أبي هريرة الأخرى في فضل السواك: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. يعني يتحول السواك من سنة وندب إلى واجب. لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة: فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك. لماذا؟ لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمر به ويدعو، فيلتزم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسب أن الدرس قد انتهى أم نواصل؟ كمان 10 دقائق. بارك. فكيف يخرج المسلم حين يريد الخروج إلى المسجد؟ وماذا يقول من سمع النداء وخرج إلى الصلاة؟ في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان فطنا، إذا رأى شيئا أو سمع شيئا حفظه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أماني نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. نكتب لكم إياه ونعلقه؟ هنكتبه ونعلقه. نعم؟ أقول هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وعلى أي بنعمله في ورقة وبنعطيكم إياه إن شاء الله مع صلاة المغرب بإذن الله. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين يخرج إلى الصلاة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حين يخرج أحدكم من بيته إلى المسجد فرجل تكتب حسنة والأخرى تمحو سيئة. من حين يخرج أحدكم من بيته إلى المسجد فرجل تكتب حسنة والأخرى تمحو سيئة. ولذلك حين قيل لأحد الصحابة: ما رأيك أن يكون بيتك بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، قال: ما أحب أن يكون بيتي بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما؟ قال: لتكتب لي حسناتي وخطواتي. ورأيت المكان الذي كان فيه بيت أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه في المدينة النبوية، وهو اليوم مسجد اسمه مسجد أبي ذر الغفاري. بين مسجد أبي ذر الغفاري وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على أصله أكثر من ثلث ساعة مشي، يعني من هنا إلى مسجد الجرر مش إلى مسجد العودة. يحتسبون الخطوات. فرجل تكتب حسنة والأخرى تمحو سيئة حتى يأتي مقامه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. قال: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يمهزه إلا الصلاة، يعني جاء إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يريد شيئا آخر، لا يريد أن يلقى صاحبة، لا يريد أن يكتب تقريرا أمنيا، لا يريد أن يسمع صلاة سياسية ضرارا، لا يمهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة. هذا كلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة، اسمعوا هذه البشائر، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، سواء المجلس الدقيق أو المجلس هذا العام. لأنه احنا بنقول وين كنت في مجلس، مش معناته 50 سنتي اللي هو فيهم، المجلس المكان الدقيق أو العام هذا الذي نحن فيه. يصلون، فإن الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أرأيتم هذا المجلس؟ اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. هل نريد مجلسا أعظم من هذا المجلس؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، مثل الأحاديث السابقات. ولقد كان الرجل، يقول ابن مسعود، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني مش قادر يمشي، مسكين اثنين بحركوا فيه حتى يقام في الصيف، فكيف يفعل من لا يستطيع الحضور؟ هذه صور الصالحين ينقلها أئمة ثقات يبصروننا كيف نعظم شعائر الله تعالى. روي عن ابن خفيف الضبي وهو إمام كما قال الإمام الذهبي عارف فقيه قدوة ذو فنون، توفي سنة 71 و300 ليلة 3 من رمضان، يعني كانت وفاته مثل الليلة القادمة هذه تماما. كان به وجع من الخاصرة، فكان إذا أصابه أقعده عن الحركة، إذا أصابه وجع خاصرة أقعده عن الحركة، فكان إذا نودي بالصلاة يحمل على ظهر رجل، يحمل راجل على ظهره. فقيل له: لو خففت على نفسك؟ قال: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة أو المقبرة، صوابان الكلمتان، فاطلبوني في المقبرة. وهو لا يستطيع أن يأتي من شدة الألم وشدة الوجع، يحمله رجل على ظهره ويأتي إلى الصلاة. في المرة القادمة نتحدث عن هيئة الآتي إلى الصلاة ولزوم السكينة والوقار. وصل اللهم على سيدنا أبي القاسم النبي المختار وعلى آله وصحبه وسلم.